بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه، وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد ينفون لزومه، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، وهو ليس بلازم لا في هذا ولا في هذا. لكن هم يزعمون أن ما جاء دلت عليه النصوص من الصفات يلزم منه كذا، يلزم من التشبيه والتجزيم وكذا، ثم يفرون ويفسرون بتفسيرات أخرى. فمن وجوه الرد عليهم أن يقال إنه يلزمكم فيما صرفتم إليه النصوص من المحذور الذي تزعمون نظير ما يلزمكم بزعمكم نظير ما يلزمكم من المحذور فيما فيما رددتموه وكذبتم به، يلزمكم في المعنى المصروف إليه نظير ما يلزمكم في المعنى المصروف عنه. فيعمدون إلى النص الشرعي من آية أو حديث فيفسرون بتفسير يخالف الظاهر فرارا من محذور بزعمه. فيقال في هذا الوجه إنكم لم تصنعوا شيئا، لم تستفيدوا شيئا إلا التناقض، فإنه لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم، لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه. وهذا من أبلغ وجوه الرد عليهم. نعم. قال: بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد ينفون ما هو أعظم محذورا، بل قد ينفون ما هو أعظم محذورا. لا، لعل بل قال يثبتون قد يقعون. جيد. نعم. قال: بل قد يقعون فيما هو أعظم محذورا. قد يقعون قريب تصحيف يقعون إلى ينفون. جيد. نعم. بل قد يقعون صح. هل عندك تصويب في الأصل؟ أحسن. في الأصل. وعندك في المختصر؟ نعم، معي الأصل. أحسن. في المختصر ينفون، في المختصر ينفون. نعم. وفي الأصل يقعون. يقعون. صوب هذه. ما تصحيح. نعم. قال بل قد يقعون فيما هو أعظم محذورا. نعم. كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر. نعم. ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها. ولما علم متأخر الجهمية فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة نفاة العلو، القول المشهور لهم عند قدمائهم أنه ليس فوق العرش وليس مستويا على العرش، بل إنه حال في كل مكان. وهذا هؤلاء هم اللي رد عليهم الأئمة كالإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية. وقال بعض متأخريهم لا نقول إنه فوق العالم ولا نقول إنه في كل مكان، بل نقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه. وهذا من أبطل الباطل وأظهر الأشياء فسادا، فإن هذا لا يعقل. موجود لا داخل العالم ولا خارجه، فمن يقول مثل هذا قد ارتكب الجمع بين النقيضين وارتكب نفي النقيضين. نعم. قال: فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب بالإرادة، قيل له: يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث. وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم. وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة، ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية. فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فسات الجسم، أما بالجسم يقول إذا صح إثبات هذا مع عدم لزوم الجسم كذلك إثباتها نثبتها ولا يلزم من إثباتها الجسم. وليس معنى هذا إن أهل السنة ينفون الجسم، أهل السنة يمسكون عن التصريح بإثبات أو نفي الجسم، فلا يقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، بل يقول هذا اللفظ من الألفاظ المبتدعة وهو من الألفاظ المجملة فلا نثبتها ولا ننفيها، ومن أطلقها نقول ما تريد بلفظ الجسم، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. نعم. قال: وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضا والرضا بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة، فهل لا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. لزمه فيه نظير ما فر منه. نظير أحسن. فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. فصل. قال الجهمي: ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين الواحدة، وذكر الجنب الواحد، وذكر الساق الواحد، وذكر الأيدي، وذكر اليدين واليد الواحدة. فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. هذا نص أو معنى كلام الرازي في كتابه الذي نقضه شيخ الإسلام، كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، فنقضه الشيخ بكتابه الكبير العظيم لا إله إلا الله، نقض تأسيس الجهمية. وشيخ ابن القيم رحمه الله يعني في هذا الكتاب وفي غيره، لكن في هذا الكتاب يعني في الحقيقة أنه يغرف من بحر شيخه، يلخصه ويبسطه وقد يضيف إليه. نعم. قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى. السني هو شيخ الإسلام، هو الآن يبي يجعل الحوار بينه وبين الرازي، صاحب القول الأول الرازي والثاني هو شيخ الإسلام. نعم. أحسن عليك. قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده، والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه، وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتابا من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فانتهكت حرمته وعضدته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب، فادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحد، فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة، فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه. يعني فيكون فهذا القول يتضمن أن ظاهر القرآن كفر وباطل وتنقص لرب العالمين، هذا مضمون هذا الكلام. نعم. فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهرة؟ ولم يدع أحد من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاهروه بالمحاربة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل، ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه، وقالوا: كيف تدعون إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة؟ وهم يريدون عليه ما هو أقل من هذا بكثير، كما أوردوا عليه المسيح لما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فتعلقوا بظاهر ما لم يدل على ما أوردوه، وهو دخول المسيح فيما عبد من دون الله، إما بعموم لفظ ما وإما بعموم المعنى. وأورد أهل الكتاب على قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أن بين هارون وعيسى ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أنه هارون بن عمران بوجه، وكانوا يتعنتون فيما يريدونه على القرآن بهذا ودونه، فكيف يجدون ظاهر إثبات رب شأنه هذا ولا ينكرونه؟ والجواب أن قوله تعالى تجري بأعيننا ودعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر، فإنه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين، فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع، فادعي أيها الجهمي أن ظاهره فادعى عندي أحسن عليك فادعى يقول أيها الجهمي. نعم حسن. فادعي. نعم. قال: فادعي أيها الجهمي أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة، وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر. وكذلك قوله تعالى تجري بأعيننا إنما ظاهره بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة. الثاني أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر، فأين في ظاهر القرآن من أن الأيدي في الجنب؟ وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم، فشبهت أولا وعطلت ثانيا. وكذلك جعلك الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا، وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه، ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبيه. الثالث أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد؟ فإنه سبحانه قال يوم يكشف عن ساق، وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فليس في ظاهر القرآن ما يوجب أن لا يكون له إلا ساق واحد وجنب واحد، ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور، لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق. وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا، بل المقصود وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا، بل المقصود كان إيه؟ نعم. قال بل المقصود حكم آخر، وهو بيان تفريط العبد في حق الله تعالى وبيان سجود الخلائق إذ كشف عن ساق، وهذا حكم قد قال بل المقصود حكم آخر، وهو بيان تفريط العبد في حق الله تعالى وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق، وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره فلا يكون له مفهوما. يعني كان ظاهر كلام أنه لا يرى إثبات الجنب صفة لله تعالى، إنما المقصود يقول نفسي يا حسرة تعالى ما فرطت في جنب الله، يعني في جنابه وفي حقه، هذا أسلوب معروف. كذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود جاء تفسيرها كشف عن ساق كشف عن الشدة أو ظهور الشدة، ولكن دلت السنة الصحيحة على أنه تعالى يكشف عن ساقه، وأن هذه علامة بينه وبين عباده. لما جاء إليهم في غير الصورة التي يعرفون بها قالوا هذا مكان حتى يأتينا ربنا، ثم ظهر لهم وتجلى لهم بالصورة التي يعرفونها وكشف لهم عن ساقه، فهنالك يسجد المؤمنون وكل من كان يسجد في الدنيا، قد كانوا قال في المنافقين وفي المشركين وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم. إلا ببيان السنة ممكن، يعني بمجردها وحدها لا، لكن ببيان السنة نعم. نعم. قال الرابع وأحسن ما يفسر به القرآن ثم بالسنة. السنة فسرت ودلت على أن المراد الساق الذي هو صفة لله كصفة القدم واليد. نعم. قال الرابع هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة، فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت الأصل في الوضع، إذن قوله تعالى بيده الملك ولا بيدك الخير، هل يفيد أنه ليس لله إلا يد؟ هل في اللغة العربية إذا قال قائل أخذته بيدي هل يعني أنه ما ليس له إلا يد؟ رأيت هذا بعيني، أنا رأيته بعيني، مثل قوله ولتصنع على عيني، هل يدل على أنه ليس لله إلا عين؟ الله خاطب عباده بلسان عربي مبين، فلا يفهم من يعرف اللسان العربي لا يفهم من هذا، يعني الإخبار عن الفردية أنه ليس لله، ليس لله من أين؟ كلمة ليس لله يدل على أن لله يد، نعم له يد، لكن من أين أنه ليس له إلا يد واحدة؟ هذا التجني. نعم. قال وأنت لو سمعت قائلا يقول كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي، هل تفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟ كشفت عن عيني، لا ترك الأسلوب، لا رأيت بعيني، ما فيه، هو ليس في تعبير الناس كشفت عن عيني، رأيت بعيني وأخذت بيدي. نعم ماشي. قال فلو قال ذلك أحد لم يكن هذا ظاهر كلامه، فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه كذلك؟ الخامس، إن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وقوله أحل لكم لي وصدقت بكلمات ربها وكتابه. نعم وكتابه. الله هو يريد كذا. نعم أحسن الله. عندك وكتابه. نعم أحسن الله. قال وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله بيده الملك وبيدك الخير ولتصنع على عيني. صح. نعم صلى الله عليك شيخ. يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إفراده النعمة. قالوا هذه قاعدة عند الأصولين، المفرد المضاف يوم، فقوله إن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله شامل لجميع نعمة، لا يدل على أنه ليس لله إلا نعمة واحدة، هذا المقصود. وهذا هو المثال الذي نقول التقليدي، المثال الذي يعني دائما يذكره الأصوليون في مثلها في تقرير هذه القاعدة. قال السادس، يعني يقول يعني يقول قائل أنا لا أهين لا أهين عبدي، ولا يعني إذا قال قائل أنا لا أهين عبدي ولا أتسلط على عبدي، يريد عبد واحد معين؟ لا. ها؟ لا يريد عبيد واحد ولا مئة؟ نعم حسن. قال السادس، أن يقال من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم، وأعظم الناس إثباتا للصفات هم أهل السنة والحديث، لا يثبتون أن لله تعالى جنبا واحدا ولا ساقا واحدا. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي، وادعى المعارض زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو، وليس ذلك على ما يتوهمونه. قال الدارمي قدس الله روحه: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله، وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم أعلم بهذا التفسير منك؟ إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله، واختاروا عليها الكفر والسخرية. هذا واضح أنه إن التفسير المعتمد أنه ليس المراد الجنب الذي يعني الذي هو يعني صفة للذات. فرطت بدليل التركيب، فرطت في جنب الله يعني فرطت في حقه سبحانه وتعالى، وإن كان الجنب يطلق ولكل مقام مقال، ففرق بين فرط في جانبه، قصر في جانبه، وآية في جنبه. في جنب الجنب والجانب يعني يتبادل يتعاقبان. وقوله نام على جنبه، خلاص نام على جنبه، يعني هذه تعين الجنب الذي هو صفة المخبر عنه. نعم. لا لا اترك هذا، ولا يجب ان يعني او ليسوا قدوه، قدوه السلف، اما هؤلاء بحسب يعني ظهر لهم كذا. لا لا الايه ما تدل فيما يظهر الا كما قال الدارمي. نعم. قال: فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب مجانب للإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجوز من الكذب جد ولا هزل. وقال الشعبي: من كان كذابا فهو منافق. يعني هذا كلام لا ولا أنت؟ نعم. أنا متصل بالدارمي؟ نعم حسنا. نعم هنا انتهى كلام. نعم. قال ابن قيم: والتفريط فعل أو ترك فعل. إيش؟ تفريط. والتفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائما بذات الله لا في جنب ولا في غيره، بل يكون منفصلا عن الله، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة. السابع: هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة، فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تقدم في اليد والعين ذكر الشيء مفردا ما ينفي أن يكون يعني نوعه متعدد. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران إلا جنب واحد. فإن قيل: المراد على جنب من جنبيك، قلنا: فقد علم أن ذكر الجنب مفردا لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر. ونظير هذا اللفظ: القدم إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم أخرى، كما في الحديث الصحيح: حتى يضع رب العزة عليها قدمه. مثل اليد والعين ترى قريب، يعني هذا يوضحه ما قبلناه. الثامن: من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ والصحابة متنازعون في تفسير الآية، هل المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين؟ نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا؟ إلا نعم. ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين، نزاع فيما يذكر أنه من الصفات إلا أم إلا فيه إلا لا أحسن. قال أم فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع إلا نعم. عندك في الأصل إيش؟ ها؟ إيش؟ ما في الماء أو لما؟ مش ما أدري يقول الماء. لا أحسن عليك. يقول. نعم. هل هو من الصفات أم الذي تبع لقبل؟ أحسن. في غير هذا الموضوع. قال ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع. في آية ثانية فيها بعد شيء من الاختلاف، لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. المأثور عن أكثر المفسرين مراد الجهة، جهة الله يعني القبلة، يفسر بعضهم بالقبلة وفسره بعضهم بالوجه الذي هو صفة. نعم. قال وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا. والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد في الخدري رضي الله عنه المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيكشف الرب عن ساقه الحديث. خلاص هذا كافي أن نفسر الآية بالحديث. ومن حمل الآية على ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه. بين الحديث والآية تطابق ظاهر، فيه ذكر الساق والكشف والسجود وكل شيء. نعم. وتنكيره للتعظيم والتفخيم، كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها، كقول لا كشفت كشفت الشدة عن القوم عن القوم نعم لا كشفت عنها، كأنها بالتعدية. صلى الله عليه وسلم. في شيء في الأصل ينبغي أن يراجع النقض. النقض هذا نقض التأسيس هو الأصل لهذا الكلام، يراجع يمكن ينفع في تصويب بعض الكلمات والجمل. نعم. قال فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها. كشفت الشدة كشفت الشدة يوم يكشف عن ساق. ها؟ ولا كشفت عنها؟ لا كشفت. لا في كان فاعل ومفعول أحسن الله إليك. في التقدير الأول كشفت الشدة عن القوم، في التقدير عن القوم ما حتى لا ما إيش؟ الأول الشدة كاشفة. إيش؟ الإشكال في القوم. هي حتى القوم في ما هي عن ساقها قدمها. في الحاشية قال شيخ عن القدم. ها الأصل قال في الحاشية عن القدم. يراجع النقل التأسيس. نعم أحسن عليكم. قال فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث وأيضا فهناك كشفت الشدة عن القوم، لا يقال إيش كشفت الشدة، كشفنا عنهم العذاب، كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها. يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف عن الشدة، فالتعبير الجاري والمقبول كشفت الشدة عن القوم، ولا يقال كشف عن الشدة، هذا هو، ولا يقال كشف عن الشدة. نعم قال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها، لا كشف عنها الشدة، ما يقال كشفت عنها، لا كشف عنها، هذا صواب. التعبير الصحيح لا أن يقال كشفت الشدة عن القوم، لا يقال كشف عن الشدة. نعم قال كشفت الشدة عن القوم لا كشف عنها، تمام، كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. تمام واضح تمام. قال وأيضا فهناك تحدث الشدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. قال وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. يعني لا يدعون عند حال كشف الشدة، بل يدعون إلى السجود في حال الشدة. قال التاسع أنه تعالى ذكر إلى هنا والله أحسن عليكم شاء الله، نعتذر اليوم عنه، باقي الوقت الله يسر، جزاكم الله خير.